تفكر فوق قبره والشفير رحمة الله عمته قبل الفوات يوم يسأل عند منكر ونكير ثبته والهمه قول البينات ودارت الأيام والمسلم بخير يعبد الله ويطلب أسباب النجاة وجاه يوم بغير علم ولا نذير انتهى وقته وقيل فلان ما قمت أفكر فوق قبره والشفير رحمة الله عمته قبل الفوات يوم يسأل عند منكر ونكير ثبته والهم قول البينات يالله اللي بنور وجهك نستنير الطف بعبدك إذا جاته الوفاة جنة الله ما تجي بدرب يسير من قسم له خير يعطى المكرمات يالله اللي بنور وجهك نستنير الطف بعبدك إذا جاته الوفاة جنة الله ما تجي بدرب يسير من قسم له خير يعطى المكرمات.